قريبهم من الإمام. عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني بكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وعن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فقال لهم مثل الحديث السابق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في الصف الأول أو ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال النساء آخرها وشرها أولها. تكلمنا عن الأحاديث الأولى في الباب اللي هي في تسوية الصفوف وإقامة الصفوف، كذلك في تقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام، بقوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالأصل في أولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلف الإمام، يعني الذين هم من أصحاب الفقه، من أصحاب العلم، من أصحاب القراءة، أن يصفوا خلف الإمام، هم أولو الأحلام وهم أولو النهى. هذا المقصود بأولي الأحلام والنهى، أصحاب الفضل، أصحاب العقول. وممكن واحد حصل على أعلى الشهادات لكن جاهل بالشرع، فالعبرة هنا بالعقول، العقول الشرعية التي هي عندها العلم الشرعي، ليس مثلا حصل أعلى الشهادات الدنيوية لكن ما عنده فقه الصلاة. ولماذا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ لأنه ربما يعرض للإمام عارض، وربما يعرض للإمام شيء وهو في صلاته، فينيب من بعده. وأقرب الناس للإمام هم الذين ينيبهم الإمام، فالإمام إذا كان خلفه من أهل القراءة ومن أهل العلم ومن أهل الفقه، فحصل معه في شيء في الصلاة، انتقض وضوءه فيريد أن يخرج من الصلاة، فينيب من خلفه فيصلهم بالناس. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام أن يليه أولو الأحلام والنهى، وكان ممن عهد إليهم أن يليه هو ممن عهد إليهم كان أبي بن كعب رضي الله عنه أن يلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قارئا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما ذكرت آية كذا وكذا؟ قال: هل لا أذكرتنيها؟ بعد الصلاة قال: ما قرأت آية كذا وكذا؟ قال أبي بن كعب يقول: يا رسول الله، ما قرأت آية كذا وكذا؟ قال له عليه الصلاة والسلام: هل لا أذكرتنيها؟ يعني هل لا ذكرتني يا أبي؟ إذن أبي من الحفاظ، من القراء رضي الله عنه، من القراء الحفاظ. فلما يقول له النبي: هل لا أذكرتني؟ يعني هل لا ذكرتني هذه الآية التي نسيتها وأنا في الصلاة؟ لما قرأت نسيت هذه الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام ينسى، لكن متى ينسى؟ بعد أن يبلغ. الله عز وجل يقول: سنقربك فلا تنسى، ويقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الجمع بينهما أن يقال أنه ينسى بعد أن يبلغ، يعني هل النبي ينسى آية من القرآن؟ قبل أن يبلغها يستحيل عليه النسيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان منزل جبريل، كان يحرك لسانه، كان يحرك لسانه، كان يتكلم مع جبريل، ينزل جبريل بالآية، فالنبي يقول: يا أيها المدثر، فيقول: يا أيها المدثر، قم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكف، وربك فكف، يكرر الآية، يحرك لسانه، لما؟ حتى لا ينساه. فالله عز وجل قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي قراءته على الناس. نعم هو محفوظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ لا ينسى، فإذا بلغ الناس وأصبحت الآية معروفة أنها من القرآن وهي في آية كذا في سورة كذا معروفة، فهل يطرأ عليه النسيان أم لا يطرأ؟ نعم يطرأ عليه النسيان مثل البشر، إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. هل لا أذكرتني يعني نسيت هذه الآية نسيتها؟ إذن هو معلوم عند الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذه الآية من القرآن لكنه نسيها لطبيعته البشرية. فالشاهد أن أولي الأحلام والنهى هم الذين يلون الإمام، لأن الإمام ربما ينسى في الصلاة فيذكره ويفتح عليه، وربما يأتي بعض المسائل في الفتح على الإمام كيف يفتح المأموم على الإمام إذا نسي الإمام أو أخطأ. ثم قال هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء أي من الأجر والصف الأول من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. ما معنى أن يستهموا؟ يعني يقترعوا قرعة. قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، يعني اقترع فساهم حصلت قرعة. إذن لو يعلمون ما في النداء ما فيه من الأجر فيتزاحم الناس عن هذا الأمر، ولا يمكن أن يفصل بينهم إلا بقرعة، فنقرع بينهم. لو يعلمون يتسابق الناس جميعا، من يؤذن؟ كل الناس يتسابق، لأن فضل الأذان عظيم، لكنهم ما علموا، لأجل ذلك لا أحد يتزاحم. ثم ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول، يعني الصف يتسع لـ40 مثلا، فيأتي 100 في نفس الوقت في نفس الحين من كثرة علمهم أن الصف الأول أجر عظيم جدا، يأتون يريدون كلهم جميعا أن يقرأوا الصف الأول، ما وجدوا مكان للـ100، لا يتسع الصف إلى الـ40، ماذا نفعل؟ طيب يا إخوان ما تختلف، بارك الله فيكم، نعمل قرعة، مين صف الصف الأول؟ نعمل قرعة، لكن لو يعلمون، لكنهم لا يعلمون، لكن الواقع يقول لا يعلمون فضل الصف الأول، ولذلك يتخلفون عنه، بل بعض الناس من جهله وبعده عن يعني أهمية الصف الأول وفضله، يأتي مبكرا بظرف الأخير بصف الصف الثاني. لو يعلمون ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذه قرعة. إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها، احنا قلنا القرعة تكون في أمر يتنازع فيه مع تساوي هؤلاء الناس في الحقوق، هذا فرق بينه وبين القمار. القمار ما في تساوي في الحقوق، واحد يريد أن يأخذ شيئا بالباطل، لا، الحقوق لما تكون متساوية لا يمكن الفصل بينها إلا بقرعة فيفصل بقرعة. مثلا النساء، واحد متزوج عدة نساء أكثر من امرأة يريد أن يسافر، فكان على أساس إذا أراد أن يسافر ماذا يفعل؟ يقرع بين نسائه، الحقوق متساوية، حق متساوي، لا يمكن أن يفصل بينه إلا بقرعة. يعني ما مش واحدة سافر بها قبل ذلك والآن جاء دول ثانية، لا، هذا حق، ما بصير نفعل قرعة في أمر متساوي، لم يسافر بإحداهن من قبل مثلا ويريد أن يأخذ واحدة فيعمل قرعة بين النساء والحقوق متساوية فيخرج إحدى نساء عليه الصلاة والسلام. فإذا لاستهموا عليه. ثم قال ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير للمسجد، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، إيش العتمة؟ صلاة العشاء. لو يعلمون ما في العتمة أي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حق. لكن هل هم يعلمون؟ لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون يا إخواني الأجور المترتبة. تخيل واحد ما يستطيع أن يأتي إلى المسجد على رجلين، لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد على رجلين، لا يوجد سيارة توصله للمسجد، لا يوجد أحد يقوده ويحمله للمسجد، لكن حضرت صلاة الفجر حضرت صلاة العشاء. شوف الأمر هذا، الحديث هذا يدعو أن تتخيل تتأمل. حضرت صلاة الفجر، حضرت صلاة العشاء، وإذا برجل لا يمشي على رجليه، لا يستطيع أن يتحرك على رجليه، وليس عنده عربة تقوده، وليس عنده أحد يمسكه ولا يحمله، وإذا به ونحن نمشي إلى المسجد في طريقنا إلى الصلاة نرى أحدهم يحبو كما يحبو الصبي، كما يحبو الصبي، يحبو كما يحبو الصبي، ويمشي خطوة خطوة، يمشي 100 متر، 200 متر، 300 متر بعيد عن المسجد وهو يحبو إلى المسجد، يحبو حب مثل حب الصبيان الصغار، لأنه ما يستطيع أن يمشي على رجليه. لو مالك، ما الذي جعلك تأتي؟ قد عذرك الله، لماذا لا تصلي ببيتك؟ الصلاة الجماعة تشق عليك، لا أحد يقودك، لا أحد يحملك. قال أنا أريد أن أبتغي أجر صلاة الفجر في المسجد. علم الأجر، علم. إذن لو يعلم، واحد قطعات رجليه، لو يعلم لأتوهما ولو حبوا، فما بالك وإذا رجليه سليمتين. إذن لو يعلمون الأجر، لكن لأنهم لا يعلمون الأجر تجد في غاية الصحة والقوة لا يأتي إلى المسجد. لو يعلمون لأتوهما ولو حبوا، يعني كان ولو حبوا لعظم أجرهما، أجر صلاة العتمة يعني العشاء، وأجر صلاة الصبح، أجر صلاة العتمة وأجر صلاة الصبح. وفي هاتين الصلاتين أيها الإخوان خصوصية، وهو أنهما صلاتا ليل، ليل عتمة كذا، لأن المنافق كان يتخلف عن صلاة الليل، كان صلاة العتمة النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يؤخرها صلاة العشاء، فظلام دامس، والفجر يصلي بغلس، ظلام دامس كذلك، فالمنافق لا يرى فكان يتخلف، لكنهم لو علموا أجر صلاة العتمة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. فيا لخسارة من لم يصلي الفجر، يا لخسارة من تفوته صلاة الفجر، كم فاته من الأجر. ولو علم، والله أنا بقول بالمنطق كذلك، لو علم بظل طول الليل صاحي عشان أصلي الفجر، لو علم الأجر، بس لو علم الأجر، مش منبه واحد، مش على التيسير إذا صغير، لو علم والله يا لخسارة اللي مضى عليه يوم وما صلى الفجر، كم خسر من الأجر. والله خسر أجر كبير، أجر عظيم، أجر عظيم وأجر كبير. ما صلى الفجر جماعة لأتوهما ولو حبوا. هناك النهي أيها الإخوة عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يعتمون بليل، يعتمون بليل. العرب كانوا يسمون صلاة العشاء العتمة، كانوا يسمون العتمة، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا سمى صلاة العشاء إيش؟ العتمة. فهناك نهي، لكن النهي هذا على ماذا قد حمل؟ يعني هناك نهي عن تسمية صلاة العشاء العتمة. طيب، طب هذا الذي قال لو لم يعلموا ما في العتمة سماها العتمة، وهو الذي نهى أن نسميها العتمة. قال انتبه للحديث، العبرة ألا تغلبنا الأعراب، ألا نغلب على هذا الاسم، يعني يكون الاسم الغالب بين الناس إيش هو؟ صلاة العشاء ولا العتمة؟ العشاء. أما العتمة فكان الاسم الغالب عند الأعراب، فالنهي أن يغلب علينا هذا الاسم، لا أن نسميه أحيانا، لا أن نسميه أحيانا. فإذا سمينا أحيانا صلاة العشاء قلنا صلاة العتمة لا بأس، لكن لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، والله هذا حديث خطير يا إخوان، والله هذا حديث خطير، وهذا حديث مش لتأخير الصلاة، للمصلين، للمصلين. لما رأى في أصحابه تأخرا يتأخرون، قال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني الذين خلفكم يرونك فيأتموا بكم. لا يزال أقوام أو قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال. احنا درس الفجر قلنا لا يزالون تفيد الاستمرار، لا يزال قوم يتأخرون. وهذه عادة سيئة للإنسان انه دائما يتأخر عن الصلاة، المقصود يتأخرون يعني عن الصلاة، لا يزال متعود. بعض الناس يقول يا شيخ والله أنا تعودت إنه أول ما أقوم الصلاة أطلع من البيت. صدقا لو فيش شغلة بشغل نفسي. حتى إنه أول ما أقوم الصلاة أطلع من البيت إلى المسجد. لو ما في عندي ولا شيء تعودت إنه مع الإقامة أطلع. هذا عادة سيئة يا أخوان. هذا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في الرواية الأخرى لا يزال قوم يتأخرون. هذا حق رواه أبو داود بن خزيمة والشيخ الألباني حسن إسناده قال لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول يعني معتاد أنه يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. التأخر مذموم. التأخر عندنا أيها الأخوة مذموم. لو يعلم الناس من في الصف الأول لاستهموا إليه. فيأتي الواحد حتى بعض الناس ربما يقول من قلة علمه يأتي مبكرا فيصلي في آخر المسجد أو الجمعة عشان يتركع على شيء يصلي في آخر المسجد وما بتقدم. يا أخي لماذا تتأخر؟ لا يزال قوم يتأخرون قال عن الصفوف الأول. قال النووي حتى يؤخرهم الله أي يؤخرهم الله عن رحمته أو عن عظيم فضله أو عن رفع المنزلة بالآخرة أو أن يؤخرهم الله عن العلم. يعني الله يؤخر عنك رحمته ويؤخر عنك فضله ويؤخر عنك رفع المنزلة ويؤخر عنك العلم. فلماذا نتأخر دائما؟ لماذا نتأخر يا إخوان؟ لماذا أناس دائما تعودوا على التأخر؟ هذا أمر مذموم شرعا. وذلك يقول الإمام المنذري يبوب قال باب الترهيب باب الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم. باب الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم. يعني يكون واحد دائما أواخر الصفوف دائما تنظر فيه إذا هو أواخر الناس. لا يزال قوم يتأخرون يتأخر دائما متعود على التأخر. لا يزال قوم يتأخر. ذلك عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا العلو الهمة أن واحد يصلي في الصف الأول. كان يحب من أصحابه هذا الأمر التقدم. فكان عليه الصلاة والسلام لما يأتي إلى الصلاة لما يصلي فإذا به يستغفر لأهل الصف المتقدم ثلاث مرات. ثلاث مرات اللهم اغفر للصف المتقدم الصف الأول اللهم اغفر للصف الأول اللهم اغفر للصف الأول ويستغفر للثاني مرة واحدة. الصف الثاني يستغفر له مرة. طب والثالث والرابع؟ الصف الأول اللهم اغفر للصف الأول اللهم اغفر للصف الأول. إذن يا أخواني هذا أمر ممدوح شرعا محمود شرعا أن الواحد يصلي ويبادر في الصف الأول. ليس معنى أن نصلي في الصف الأول أن نزاحم إخواننا وأن نؤذيهم لا، لكن المعنى أن تأتي مهجرا يعني مبكرا وتقف في الصف الأول لتعلم الأجر. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في الصف الأول فوائد. قال العلماء يقول قال العلماء في فوائد الصف الأول: أولا المسارعة إلى خلاص الذمة، ثانيا يعني المسارعة في الخيرات في الطاعات، ثانيا السبق لدخول المسجد، ثالثا القرب من الإمام، رابعا استماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه، خامسا السلامة من اختراق المار بين يديه، سادسا سلامة البال من رؤية من يكون قدامه الذي يكون أمامه، وأيضا سلامة موضع سجوده من أذيال المصلين من أذيال المصلين ممن وراءه. لا يصلي هو في الصف الأول في الصف المتقدم حتى يتحصل على هذه الفوائد. ولذا الحديث الأخير هو خير صفوف الرجال إيش قال؟ أولها وشرها آخر. إيش عن شرها؟ شر صفوف الرجال آخر الصفوف. شرها إيش عن؟ أبعدها عن الفضل والثواب. أبعدها عن الفضل والثواب أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع اللي هو آخر الصفوف آخر الصفوف. وخير صفوف النساء إيش قال؟ الثوب، وشرها أولها هذا وين؟ في المساجد، النساء كنا يصلين، النساء خلف الرجال، كنا يصلين النساء خلف الرجال، فخيرها آخرها، مش في الجامعات، لا في الجامعات سيقول لا، نقرب نقرب، أنا بدور قدام الدكتور في الأمام فيس تو فيس. خير صفوف الرجال وين؟ في الصلاة، ومع الصحابة خير صفوف الرجال أولها، شرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها، آخرها آخر شيء لبعد عن البعد عن الرجال، بعد عن مواطن الرجال كذلك آخرها، وشرها يعني أقلها ثوابا إيش؟ أولها، أقلها ثوابا أولها. فلذلك المبادرة يا إخواني الصف الأول حتى لا نتأخر، لأن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام نبههم لما تأخروا رضي الله عنهم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.